صلى الله عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا ليتنا ننصر قائمكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. بعدما بينا بفضل الله تعالى وعناية النبي وآله المقصود من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، أول الدين معرفته بما نفهم، طبعا ننتقل في هذه الليلة إلى الفقرة الثانية وطرف من الفقرة الثالثة. يقول أمير المؤمنين: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. الآن هناك من عرف الله سبحانه وتعالى معرفة جزئية مثل ما اتفقنا، في إنسان عرف الله مثلا بالمعرفة الفطرية، بالمعرفة العامية، بالمعرفة النظرية، بالمعرفة الإيمانية. مثلا عرف أن لهذا الكون موجد، هناك إنسان عرف، إن شاء الله إحنا الآن القاعدين كنا نعرف هذه، أن لهذا الوجود خالق وصانع. يا ترى هذه المعرفة لوحدها تنفع؟ يعني يكفي أن الإنسان الآن وصل إلى قطع، إلى يقين أن لهذا الخلق خالق، وأن لهذا الوجود موجد وصانع. الآن هذا وحده يكفي؟ الإنسان يقول هذا أنا خلاص اكتفيت، أنا الآن أعرف بأن لهذا الخلق وبأن لي خالق، هاي بعد شي يريد الآخر. الآن السؤال الذي يطرح: هل أن المعرفة لوحدها كافية في هذا الدين أو لا؟ في الحقيقة هذه المقطوعة اللي إحنا هالليالي يعني نحاول أن نفهمها، هذه المقطوعة مرتبة ترتيبا منطقيا عجيبا. يعني الإمام علي سلام الله عليه مرتب إيمان الإنسان، مرتب توجه الإنسان ترتيبا منطقيا، يعني تخلص من هذا الفصل تنتقل إلى هذا الفصل، مو ترتيب عشوائي. مو ترتيب عشوائي. يعني فرق بين أن يقول الإنسان الصلوات هي الصبح والمغرب والعشاء والعصر والظهر، وبين أن يقول الصلاة هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، معنى جايبها بالتسلسل. أمير المؤمنين في هذه المقطوعة النفيسة واضع قدم الإنسان على المسلك الصحيح، على الطريق الصحيح، قايل له هذا طريقك امشي بيه، ما بيلف ودوران. أول شيء المعرفة، أول الدين شنو؟ معرفته. في واحد من الناس قال خلاص يا أمير المؤمنين أنا وصلت الآن إلى هذا، أنا عرفت الآن، أنا عندي معرفة أن لهذا الخلق خالق، أكو خالق خلق هذا الخلق، وهذا الخالق مثلا قدير عظيم حي عالم كذا، أنا الآن خلاص أعرف أن لهذا الوجود خالق، صارت عندي معرفة. السؤال، هذه المعرفة لوحدها كافية؟ أمير المؤمنين يقول لا، هاي المعرفة لها مراتب، لها مراتب، وكمال مراتبها يعني أعلى شيء ثمرتها. يعني هو الإنسان لما يزرع شيء يريد، يريد يحصد ثمر زراعته. الإنسان لما يدرس مثلا في حياتنا الآن يرحمكم الله، الآن لما الإنسان يدرس، لما يدرس ويتخرج شي يريد ثمرة دراسته، يريد مثلا يتعين. لما الإنسان مثلا ينجب أولاد، شنو ثمرة الإنجاب؟ يقول لك أنا أطلع أولاد يثقلون الأرض بلا إله إلا الله. وهكذا لكل شيء ثمرة، لازم توجد ثمرة. طيب ما هي ثمرة معرفة الله؟ شنو الثمرة؟ أول الدين معرفته، خلاص أنا تعديت هذه، أول الدين معرفته، عرفت الله، عرفت أن لهذا الوجود خالق بغض النظر عن نوع المعرفة، المعرفة الأولى أو المعرفة الأعلى منها. المهم أنا عندي معرفة. الإمام علي عليه السلام يقول ثمرت هذه المعرفة، ثمرت المعرفة اللي حصلتها في دنياكم هي التصديق به. يعني ممكن واحد يعرف الله بس ما عنده تصديق به، هذه المعرفة لا قيمة لها، ارمي بها في البحر لا قيمة لها. أول الدين معرفته، عرفته الآن، عرفت. طيب ما هي الفائدة؟ قال وكمال معرفته، يعني هاي المعرفة لها كمال. وشنو معنى الكمال؟ الكمال هو الأداء، أداء الشيء مع زيادة. واحد متواضع، كمال التواضع غاية التواضع، أعلى درجات التواضع. واحد شجاع، كمال الشجاعة هي الدخول في اللهوات. واحد مؤمن، كمال الإيمان هو الدخول في لجة بحر الإيمان، وهكذا. طيب ما هو كمال المعرفة؟ التصديق به. هذا يعني أن معرفة بلا تصديق بالله مو كاملة، مو كاملة، ما بها فائدة. الآن ممكن تروح لإحدى الجامعات في البلاد الغربية، تجد إنسان ماخذ شهادة بروفيسور مثلا في العقائد الإسلامي، لكن هو مو مسلم، عند الجانب النظري، ما عند الجانب شنو؟ الجانب العملي. أول الدين معرفته، كأنما عند أمير المؤمنين كأنما هذا جانب نظري، وصلت إلى حقيقة ويقين وقطع عنا لهذا الكون خالق وموجد. قلنا له يا أبا الحسن هذا يكفي؟ قال لا، هذا أول الدين، هاي أول مرحلة، بعدكم ما مسوين شيء. قلنا له ما التي بعدها؟ قال وكمال معرفته، المعرفة الكاملة مو المعرفة الناقصة، وكمال معرفته التصديق به. هسه هذا شنو معناه؟ ما معنى التصديق به؟ في الحقيقة هناك آراء، أنا الليلة أخذ رأي واحد يعني لضيق الوقت حتى أدخل في توحيده وبعد توحيده الإخلاص وبعد الإخلاص نفي الصفات. في الحقيقة الدين هو شقين، شق عقيدة وشق عمل. الدين أو بعبارة أوضح شق نظري وشق عملي. الشق النظري هو معرفته، أول الدين معرفته، هذا الجانب النظري في العلاقة مع الله، هذا جانب نظري يقول الإنسان لابد أن يحصله، إذا حصله عليه أن ينبري حينها إلى العمل بما حصله. شعرف ماذا عرف عن رب العالمين؟ عليه أن يعمل على ضوء ما عرف. ولذلك حتى الجزاء يختلف، يعني الناس يختلفون في المعرفة، على ضوء اختلافهم في المعرفة يختلفون في العمل. واحد مثلا يعرف أن صلاة الليل على سبيل المثال مستحبة، هاي معرفة. واحد ثاني يعرف أن صلاة الليل هي إكسير العروج إلى الله، هي لب التوجه إلى الله. ياهو الأكثر معرفة، الأول أو الثاني؟ الثاني. الآن هذا الأول يصلي صلاة الليل في الشهر مرة لأن يدري، يقول لك مستحبة. الثاني يصلي صلاة الليل ليلية لأن يقول لك هي الأصل، هي أساس. طيب لما يروحون يوم القيامة يدخلون نفس الجنة؟ ما يدخلون نفس الجنة، يأخذون نفس العطاء؟ ما يأخذون نفس العطاء. لماذا؟ لأن المعرفة تفاوتت والعمل تفاوت. ولذلك العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما له قيمة بعد أن الإنسان يتحدث لك شهرا كاملا عن أحكام، مثلا افترض يعني أحكام الخمس والزكاة، هو ما يزكي. القرآن هواي هواي هواي مشتد على هيتش نماذج. مضمون الآية يقول كمثل الحمار، عجيب يا الله، هذا عالم عد علم، يقول لك إيه هذا يحمل أسفارا، شو ذا عالم. بلعم بن باعورة في زمان موسى بن عمران، يقولون في ذاك الزمان اللي الناس مو كل شهواي، يقول كان إذا أعطى درسا في التوحيد. شوفوا طبعا بلعم ما لحق على علي بن أبي طالب، ما شايف علي بن أبي طالب جاب من شغل، يسالف على قد عقله، جزاه الله خير، بعدين صار ملعون ذيك الأيام، جزاه الله خير، بعدين الله لعنه. يقول كان إذا أعطى درسا اجتمع 12,000 قلم يكتبون ما يقول. شوف 12,000 واحد يكتبون يقررون درسه إن صح التعبير. في شغلة واحدة اشتغلت عند الأنانية، قال لك أنا عالم، شنو موسى بن عمران خلصها سارح بالأغنام والشياه وشعيب، ايش يعرف بالتوحيد، أنا أحسن من موسى بن عمران. شوية تحركت أنانيته، احنا شو مخرب الأمة غير الأنانية، أنا أحسن من ذاك، لا ذاك أحسن مني، الله طلايب على السؤال. يقول فراد يروح يدعي على موسى، لأنه هو إنه عنده شيء من الاسم الأعظم، فأجلكم الله الدابة ما مشت، ضرب الدابة خرب كل شيء، فانسلخ منها، طلع كأنما ما حصلش. ليش؟ عنده علم ما عنده عمل، انتهت، عنده أنانية، الأنانية مرض، فيروس يقتل الإخلاص، انتهى كل شيء. أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، يعني شنو؟ يعني العمل بهذه المعرفة التي يعرفها، العمل. ولذلك راح يطلع عندنا مفهوم جديد في الإسلام اسمه الإيمان والعمل الصالح. شوف رب العالمين في أغلب المواضع في القرآن الكريم حينما يتحدث عن المؤمنين يقول الذين آمنوا وراها وعملوا الصالحات، ما يخليهم هيك آمنوا قبل، آمنوا هاي هي ما يصير، آمنوا وعملوا. ممكن تلقى واحد آمن يعني عنده شوية إيمان وعنده معرفة وعنده كذا لكن ما عنده عمل. الله ما يريد واحد ما عنده عمل. الله ما يريد واحد عنده علم وحاط ببطنة ساكت والله ياب احكي يقول لا ما نحسن من هاي الناس، هاي الناس ما تعرف علمي، خليني أضم علمي في قلبي. ما كنت كلام، هاي شمة غرور، شمة أنانية. العمل، العمل جودته ونوعيته وأداؤه وامتيازه مرتبط بالمعرفة. يا كميل ما من حركة، يعني عمل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. لكن اعكسها، عندك معرفة ما عندك عمل أيضا لا قيمة لها. ولذلك ماذا يقول الله تعالى في القرآن؟ شوفوا إيش قد دقيق هذا التعبير. بسم الله الرحمن الرحيم، إليه يصعد الكلم الطيب. لكن هذا الكلم الطيب يا اللي صعده يا اللي رفعه. شوف إليه يصعد الكلم الطيب، لمن يصعد؟ يصعد لله. طبعا هنا لما يقول يصعد لله يعني مو يصعد للسماء، لأن الله في كل مكان مو فقط في السماء. إليه يصعد الكلم الطيب، لكن لما يصعد يا اللي رفعه. شوف شلون دقيقة هالجملة، والعمل الصالح يرفعه. صلوا على محمد وعلى محمد. والعمل الصالح يرفعه، يعني هذا الكلم الطيب إذا ماكو عمل صالح يطير له ما يطير، ما يأشر ولا في المطار ما يطير ما يصعد. إليه يصعد الكلم الطيب، لكن هذا اللي يطير الطائرة اللي تنقل على الكلم الطيب منه، يقول العمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. شوف أي دقة قرآنية هذه، أي دقة. شوف القرآن ما خلى بخاطر الكلم الطيب، قدمه قال إليه يصعد الكلم الطيب. هو ما قال القرآن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، لا، قال إليه يصعد الكلم الطيب، قدم الكلم الطيب. شلون ما علي بن أبي طالب اجى وراء الآية هاي وقال أول الدين معرفته؟ شوفوا العلاقة بين علي والقرآن جاية دقيقة، حتى مثل هالسوالف لما نقول علي مع القرآن والقرآن مع علي، بلى بينكم ما بين الله. شوفوا هاي ايش قد التفاته دقيقة. الله عز وجل في القرآن قايل إليه يصعد الكلم الطيب، مقدم الكلم الطيب ومؤخر العمل الصالح. لكن شو مخلي؟ مخلي أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلمة الطيب. علي بن أبي طالب في نهج البلاغة جاي مسوي نفس التصنيف، قال أول الدين معرفته كلم طيب، لكن ياه اللي يكمل هذا المعرفة، هذه المعرفة وكمال معرفتي التصديق به. مأخرها، لكن هذا التأخير، هذا التأخير بشرفية. ولذلك مرات أكو ناس ينظرون لقشور الكلمات. شايف أنا واحد ممن يدعي العلم ومسوي له الضجة في مواقع الإنترنت وكذا، أنا عندي إشكال عقيم على الشيعة. الله شنو هذا الإشكال العجيب؟ طبعا هو شيعي. هذا الإشكال العجيب شنو؟ قال الشيعة في مجالسهم في محاضراتهم يقولون رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد. قال شلون الشيعة يقدمون الصلاة على محمد وآل محمد على الفاتحة، والفاتحة أحسن من الصلاة على محمد؟ شلون على محمد وآل محمد؟ شلون هذا معناه؟ المفروض يقولون رحم الله من قرأ الفاتحة وراها يصلون. قلت والله هسه هذا عنده عقيل، هسه هذا حاط قورة وقورة الصلوات، ايش مال هذا؟ انا رديت له، رد كتبت له شوف، اولا احنا ما عندنا دليل يثبت ان كل مقدم هو افضل من المؤخر، بدليل رواية يقول يوم من الايام رسول الله صلى الله عليه وآله قاعد ويا الصحابة. قال واحد من الصحابة قال يا رسول الله من أول من يدخل الجنة؟ قال أنا. جيد، أنا أول من يدخل الجنة، حق استحقاقك، واحد مثل رسول الله أنا أول واحد يدخل الجنة. قال زين خلص. ورا 5-6 أيام جماعة قاعدين، الإمام علي رسول الله يسولف يسولف، الظهر دخل الإمام علي قال أول من يدخل الجنة هذا. أكفد واحد بقلبه همفتش قال وقف وقف يا رسول الله اعتراض عندي. قول خير. قال مو أنت قبل 4-5 أيام قلت أن أول من يدخل الجنة أنا، إيش معنى اليوم صارت علي؟ قال أرأيت صاحب الراية يدخل قبل الركب أم بعده؟ قال بل قبل الركب. قال أنا صاحب الركب وعلي صاحب الراية. اللهم صل على محمد وآل محمد. صحيح أنا أول من أدخل الجنة، لكن اللي شايل الراية مال الموكب مالتي منه؟ أمير المؤمنين. فهو أمير المؤمنين رسول الله يمشي، علي بن أبي طالب شايل الراية يمشي قدامه، من يدخل الآن أولا؟ علي لو رسول الله رسميا رسول الله، لكن حقيقة أول من يدخل منه؟ قلت له فهذا يعني بناء على كلامك هذا يعني أن علي بن أبي طالب داخل قبل رسول الله، يعني أحسن من رسول الله. ما عندنا دليل يقول أن أول واحد أحسن واحد، ما عندنا هيك حكي. آدم جاي قبل رسول الله بكذا ألف سنة، يعني آدم أحسن من علي من رسول الله؟ ما كنت كلام. ما عندنا أصلا دليل يقول يا بل الشيعة لما يقولون صلوا بعدين يقرأ الفاتحة يعني الصلاة قبل الفاتحة، ما كنت كلام، هذه مغالطة عقلية. على أي حال شوفوا، إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب يعني الإقرار، الإيمان، القول بلا إله إلا الله محمد على أحد رواياتنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، هذا إيمان صار. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه العقيدة، هذه المعرفة ياهو ليصعدها والعمل الصالح يرفعه، إنما شيعتنا من أطاع الله. الإمام الباقر يقول إنما شيعتنا من أطاع الله، في رواية مضمونها وليس بيننا وليس بين أحد وبين الله قرابة. شوفوا رسول الله قد عظيم، بحيث الله في القرآن يحلف بعمره يقول له لعمرك مضمون الآية، يقول له حق عمرك، يعني الله يحلف بعمر النبي. شايف ايش قد لطيفة هاي؟ هو خالقه وهو خالق أخلاقه وهو خالق تصرفاته، يقول له وإنك لعلى شنو، يعني بين قوسين الله معجب بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله، هو خالقه وهو خالق أخلاقه، ويقول له أنت أخلاقك فتشيء يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا يعني شنو العلاقة الودية بيناتهم، كون واحد يكتب في الكتاب سر المودة بين الله وحبيبه، بس في موضع يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا سوينا لا أخذنا منه وش ولا قطعنا منه. فالتهديد تخويف مع أنه نبي الله، ما عنده قرابة مع أحد، الله يريد طاعة، عندك هسه معرفة انتقل للتصديق به. ولذلك يوم يقال نزل جبرائيل، يوم من الأيام نزل جبرائيل حزين على رسول الله، حزين وخايف وضايج وكئيب وباكي وكذا، فقال له رسول الله ما بك يا جبرائيل؟ قال يا رسول الله اليوم وضعوا على جهنم منافخها، سعروها يعني. فقال له وصف لي شلون خلوها شنو أبوابها كذا. صار جبرائيل يسولف على جهنم، فبكى رسول الله وبكى جبرائيل، فأوحى الله إليهما ملكا، الله أوحى إليهم فإيحاء معين ملك أو غير ملك، أوحى قال لهما أتبكيان، شو تبكون؟ أتبكيان وقد أمنتكما من عذابي، أنتم مو تدرون ثناتكم في الجنة ليش تبكون؟ فشوف الجواب، قال يا رب ومن يأمن من مكرك، في اختبار من اختباراتك كل شيء اصبح يا هل يأمن اختباراتك صعبة يا رب ومن يأمن من مكرك. ايش قال لهم؟ ما قال لهم لقد أمنتكما من مكري. ايش قال؟ قال وعزتي وجلالي لو أنكما أجبتما غير هذا الجواب لعذبتكما. شوف صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم. قال يا رب ومن يأمن من مكرك؟ فقال لهما وعزتي وجلالي لو أنكما قلتما غير هذا لعذبتكما. هذه رواية خوف. هاي الرواية معناها أنت ابقى على حذر. الآن عندك معرفة، عليك بالتصديق. التصديق هو العمل، إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح شو يسوي؟ هو يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. هذه اللي هي احنا نسميها الإيمان، اللي هو إقرار قول باللسان وإقرار بالجنان يعني القلب، وعمل بالأركان. وهذا موضوع الإيمان. الإمام الصادق يقول الإيمان 10 درجات. الإيمان 10 درجات. طبعا الآن أنا ما عندي وقت أتكلم على، يعني إحنا ما نريد نظل على في هذا الحديث كل شهر رمضان. الإمام الصادق يقول الإيمان 10 درجات، كل درجة أقوى من التي قبلها. وفي كلام خطير في هذه 10 درجات. يعني تعرفون أهل البيت عليهم السلام حاطين كأنما ميزانية، تقرأ الحديث تطبق على نفسك تشوف نفسك وين واقف هيك. يعني قال أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به. طيب الآن الإنسان عمل، أولا عرف الله موجود، راح يسأل الله الموجود ماذا يريد مني؟ قال له لا يريد من عندك صلاة، صيام، حج، عبادة، أخلاق حسنة، صلة رحم، كذا كذا أعمال. قال زين خل أعمل. صار يعمل، من صار يعمل يعني صار زين عنده معرفة ويطيع. أشو بعدين أمير المؤمنين جاي قال وكمال التصديق به توحيده. شاشين يصير واحد يصلي وما موحد؟ هاي واي خطرة، إذا واحد يسخن لها هاي واي خطيرة. يعني يصير واحد هو يعرف الله وهو يصلي وعنده عمل، بعدين يقول يابا ترى كمال عباداتكم التوحيد. هذه معناها الإنسان مرات يعبد مسلم لكن حقيقته مشرك، وهذه مشكلة. مرات الإنسان مسلم يعرف الله موجود ويصلي ويصوم ويتعبد وكذا، لكن كل أعماله 3/4 أعماله، نص أعماله، شيء من أعماله نيتها مو المن، مو لله، وبذلك هو صار ما عنده توحيد خالص. رسول الله قد يخوف في هاي الرواية، يقول دبيب الشرك في أمتي. الشرك هنا عن الرياء. دبيب الشرك في أمتي كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يعني ما يدرب نفسه وهو يدق على روحه ويصرخ ويتعبد بالجامع ويا رب يا رب يا رب، هو وبعدين نص العمل يطلع هو يريد الناس تشوفه. تصير هذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين اشطولاتها. فواحد قال لا ما شاء الله شنو هالقلب السليم هذا، التفت له قال خلي في بالك انا صايم، لو ما صايم كان مديتها بعد اكثر. نعم دبي صلوا على محمد وعلى التوحيد. وكمال التصديق به توحيده، يعني أفضل عبادة أحسن تصديق هو أن أصير موحد. إذا صرت موحد ذاك الوقت ركعتين يا أبا ذر، مو يقول لي ركعتان بتفكر خير من عبادة 70 سنة. يعني شنو؟ مرات شوف أهل البيت، أهل البيت أحيانا وخواصهم أشداء، يعني ما يداريه كأنما مدارات وهاي سهلة وهاي كذا. يقول العالم مرات يصير، شوف عجيب، العالم بلا عم، العامل بلا علم، علم يعني هنا أحد آرائها هذا علم التوحيد، يعني العالم بلا علم كحمار الطاحونة. هذا حمار الطاحونة شنو مشكلته؟ يفتر نفس المسلك، يأخذه ويرده ما يدرس هذا شنو. العامل بلا علم أو بلا معرفة كحمار الطاحونة، يعني 60 مو هذا احنا دوما نسولف على المنابر قصته هذا المسكين صار بعد مثلا، يعني هذا يستاهل. هو يقول هذا 30 سنة يصلي بالجامع في أول سطر ما أدري شلون، وبعدين ورا 30 سنة اجى دخل للمسجد يريد يصلي جماعة لقى المكان مالته ماخذيه. قال شلون تاخذون مكاني وأنا فلان وأنا شلون تصلي بمكاني وأنا ما أدري شنو. التفت قال تبين أنا 30 سنة ما صار لي إلا صار لي على مود موقعي، أصلي على مود يقولوا لي أنت أحسن واحد. يقول هو هذا الإنسان عاد قضى 30 سنة قضاهن على أي حال. التوحيد، التوحيد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يا الله، هذا هذا موقع مخيف، أنك قد تعمل عمل في وظيفة تكمل الله على مود الراتب. يقول لك لا تخلي على مود الراتب، خلي لله. قد تنصح لك واحد مو لله، قل لا لأن هذا صديقي وأرد أخلصه. تقضي لك حاجة واحد مو لله، لا على مود أقاربك لأن هذا باكر يذمك قدام الناس. وقد وقد وقد وقد وعشرات الأصنام ونحن لا نشعر. ولذلك القرآن هو دقيق في مسألة التوحيد. في الحقيقة الآن إذا مردنا نسولف على التوحيد الخفي، يعني التوحيد اللي قبال للرياء، التوحيد اللي قبال الشرك، يعني خلونا ندخل للتوحيد من باب الواسعة بعدين ندخل إلى مفاصلة. يعني التوحيد أولا أصل الوجود، الله خلق هذا الكون كله على مودش. شوفوا في الرواية خلق الله، شوف هاي الرواية شقد دقيقة، خلق الله السماوات 7 والأرضين 7 لأجل قل هو الله أحد. شوف يعني احنا الآن نسأل الله أن يوفقنا في ما نتكلم عن سورة الإخلاص، هذه اللي هي أحد أسماءها أس التوحيد، أس التوحيد. يقول خلق الله السماوات 7 مضمون الرواية والأرضين 7 لأجل قل هو الله أحد، يعني لأجل شنو؟ يعني لأجل التوحيد، يعني الله خلق الوجود لأجل التوحيد. في حديث قدسي آخر يقول كنت، الله يقول طبعا هاي الكونية مو كونية زمانية، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. طيب يا رب خلقت الخلق وعرفوك وشنش صار؟ لا إذا يعرفون يصدقون بي، وإذا صدقوا بي وحده. فشوف أمير المؤمنين بهاي المقطوعة نطلع لك جذور أصل الإنسان، جذور أصل وجودك. أول الدين معرفته، عرفته، وبعد وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. التوحيد، التوحيد هو أصل الوجود. وثانيا التوحيد أصل بعث الأنبياء والمرسلين، الله يعني ودى الأنبياء على مود شنو. نوح عملوا به ما عملوا، وإبراهيم عملوا به ما عملوا، وكل هاي القصص اللي نقراها في حياة الأنبياء على مود شنو. يختصرها رسول الله بحديث يقول، هذا الحديث هو مهم، يقول بعث الله الأنبياء من أجل لا إله إلا الله، وبعثني من أجل الله أكبر. يعني هاي هواي يراد لها تأمل، يراد لها فد ساعة مشي على البحر على أي حال. يعني شو معنى كل الأنبياء بعثهم من أجل لا إله إلا الله، بس لما إجت للنبي قال لا أنا بعثني لأجل شنو؟ عليكم السلام. وأنت حسبالك اليوم لما يريد القوم يشوهون كلمة الله أكبر اعتباطا، وعلى كل سالفة وقالوا تكبير، وعلى كل سالفة وقالوا الله أكبر، حسبالك لعب؟ لا مو لعب. هذا اللي جاي يصير ما يستهدف فرقة بعينها، ما يستهدف طائفة بعينها، ما يستهدف دولة بعينها، هذا يستهدف الوجود الحقيقي للتوحيد المتمثل بالإسلام. ولذلك راحوا لأصل بعثة رسول الله، الله أكبر. اليوم أكو واحد بالعالم صار يحب الله أكبر؟ ناس كلها تكره الله أكبر. اليوم دول الغرب والناس الآخرين يعني لما يسمع تكبير والله أكبر وما أدري شنو يقول لك شنو هذا دين كله قتل تهجير وموت وحرق وغرق وما أدري إيش وهالأمور هذه. هذا ما يستهدف جماعة، التشويه اللي جاي يصير ما يستهدف فرقة لا، ولا يستهدف دولة أبدا، هذا يستهدف الإسلام. ولذلك إحنا اليوم مثلا في هذه الدولة نحمد الله على هذا اللي إحنا نعيش به. ينبغي علينا أن نشكر الله، لأن بالشكر شنو تدوم النعم. اليوم في دولة مثل هذه، دولة مكرمة، يعيش السني مع الشيعي والشيعي مع الأباضي والمسلم مع المسيحي والمسيحي مع كذا، هذه نعمة. وإن كان أنا قرأت في كتاب الجفر لأمير المؤمنين يقول، وإن شاء الله هذا واقع الحديث، يقول أهل عمان يبقى فيهم الأمان إلى ظهور قائمنا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي الحديث نفسه يقول رجالهم سماح، هسه ما أدري سماح يعني يدورون طرف كثيرة ونكهة لو يعني سماح صدور واسعة وقلوب صالحة، فيها رأيا على يد حال. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا من كان قلبه صالحا صار لفظه سمحا. شوف من صار قلبه صار، من كان قلبه صالحا صار لفظه سمحا. اليوم قليل تلقى لك متدين يبحث عن طرائف وضحك وكذا، مع شديد بعض المتدينين مدلغومين كأنما طايحة علي صاعقة من السماء. هو يتصور هاي الخشوع، هي مو هاي الخشوع، يتصور الإنسان أن الخشوع لازم يدلغم ما يعشو مغنتم، ما هذا الخشوع، ما هذا الخشوع أصلا. الخشوع أن يكون قلبك حرما لله، هاي هي. على أي حال يقول رجالهم سماح ونساؤهم صالحات. أي الحمد لله الإمام علي سلام الله عليه له في الجفر على أي حال أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده. التوحيد أصل الوجود واحد، اثنين أصل بعث الأنبياء، ثلاثة أصل سبب الدخول في الجنة وفي النار. إن الله لا يغفر أن شنو يشرك به، يعني العدة توحيد شنو يمكن الله يغفر له ويدخل الجنة حتى لو يأخذ لكم سنة بالبرزخ صندات وعقوبة، بعدين على يتحال يدخل في الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني اللي ما عنده توحيد ما يدخل الجنة، واضحة التوحيد. بعد إذا انتهينا من هاي السالفة، هو شنو التوحيد؟ هو التوحيد شنو؟ في الحقيقة اللي يتبع تعريفات التوحيد اللي كتبت من قبل الأعلام والأئمة والأولياء وكذا يلقى ثلاث طبقات للتوحيد. أكو طبقات سهلة، مثلا شنو؟ مثلا التوحيد هو الإيمان بوجود إله واحد لهذا الكون. هاي هي هذا توحيد. واحد الآن يقول أنا أعتقد بيني ما بين الله أن لهذا الكون إله واحد، هذا موحد، هذا توحيد سهل. اثنين، هاي كل التعاريف السهلة. اثنين، هاي الطبقة الأولى يعني. اثنين بالطبقة الأولى هو الاعتقاد بقول لا إله إلا الله، هاي هي. هذا وحده هم توحيد، الاعتقاد بقول لا إله إلا الله. أنا أعتقد بأنه لا يوجد إله إلا الله، هذا توحيد. هذا الطبقة الفوقانية. للطبقة الوسطى يعني شوية أصعب تعريفات التوحيد، يقولون التوحيد هو إسقاط الإضافات. يعني الموحد الحقيقي يروح للب، للب اللب، وما يقولون الآن. أنا ما أريد أدخل لكم تقسيمات التوحيد، لأن باكر عندنا بحث اسمه تقسيمات التوحيد، توحيد الذاتي، توحيد الأفعالي، توحيد الصفاتي، باكر نتحدث عنه إن شاء الله. لا الآن بس تعريف التوحيد. يقول هذا الموحد يسقط الإضافات، يسقط أنانيته، يسقط الكذا، يسقط الكذا، ما يعترف به، يعتبر بأنه ماكو في الوجود بس منه، بس الله، والوجودات الأخرى هي وجودات مضافة، وجودات اعتبارية، لأن ما قائمة بذاتها. أنت الآن تملك نفسك؟ ما تملك نفسك. تملك وقتك؟ ما تملك وقتك. في الحقيقة الوجود المطلق هو الله. إذن إن أنا إذا ردت أصير موحد لازم أسقط الإضافات وأؤمن بالوجود شنو؟ المطلق. الآن عشرات المذاهب، عشرات الفرق في الأمة الإسلامية، وعد النصارى وعد اليهود، كل واحد جايب لتوحيد تعريف، إذا نجمع هيني راد فت كتاب كامل. الإمام علي سلام الله عليه مختصر هالهوسة كلها بكلمتين، قائل هو هذا التوحيد، كلمتين. في الحقيقة بعد 1000 سنة ما يطلع، 100,000 سنة ما يجي واحد يعرف التوحيد بهذا التعريف، وأنا مسؤول على هالكلمة. ما في واحد إجا عرف التوحيد مثل علي بن أبي طالب، إيه، لأن هو تلميذ رسول الله، ورسول الله هو بعد هو أبو التوحيد، هو اللي يعرف التوحيد كله. يعني الإمام علي كلمتين معرف التوحيد، قايل التوحيد ألا تتوهمه. هاي يعني هسه هاي الحشاية مختصرة، بس هي هواي بيها شغل مقدار ما يسمح الوقت. احنا هسه قاعدين، اي واحد من عندنا يروح للسوق يلزم اي واحد في الشارع، قل له رخصتك عندي سؤال. اذا قلت لك الله، اذا قلت لك الله، ذهنك وين يروح؟ اذا راح للسماء، يعني بين قوسين انت زلقت بقشر موز، يعني خطأت، لأنه حديته وين؟ حديته بالسماء. إذا قلت لك مرة ثانية الله، وذهنك رسم لإله بخيالك، هذا الإله مالتك، هذا الله مالتك، مو الله الحقيقي. ما أدري وياي. يعني التوحيد الحقيقي هو ألا تتوهم الله، يعني لا ترسم له رسم بذهنك وبوهمك، قل خلاص الله هو الوجود المطلق الذي لا يحيط به وهمي ولا عقلي. هاي هي، واضح كلامي؟ صلوا على محمد وعلى محمد. بس التوحيد ألا تتوهمه، يعني أن ما ترسم لله وجود بذهنك وتقول هو هذا الله، خصوصا في مدرسة أهل البيت. مع احترامنا للمدارس الأخرى، يعني بعض المدارس يقولون الله مادي، ينزل ويصعد ودرج وسيارة، ما لنا دخل بهم، احنا شغلنا يا أهل البيت. مع احترامنا للآخرين ما لنا دخل، احنا شغل مدرسة أهل البيت ما مخلصينه، ما لنا دخل فيه. التوحيد ألا تتوهمه، يعني ألا ترسم إله بعقلك وتقول هو هذا الله. ليش؟ لأن لا عقلك ولا عقل غيرك ولا إدراكك ولا إدراك أي واحد في الوجود يقدر يحيط بالله، ليش؟ لأن الله مطلق وعقلك مقيد. التوحيد ألا تتوهمه، يعني ألا تخلي لك بوهمك إله وتتصوره هو هذا الله، هذا غلط. التوحيد أن تقول أنني عاجز عن إدراكك يا رب. هاي هي. شوف الإمام علي عجيب أمير المؤمنين يقول عدم درك الإدراك إدراك، يعني الله لا يدرك، هاي الحكاية هي إدراك. ما أدري وياي، هاي الكلمة هي إدراك. أنت من تقول أنا ما أدركك يا رب، لأن أنا متناهي وأنت مطلق غير متناهي، أنت أدركت شيئا من المعرفة. جزاك الله خيرا، ابقى على هذه حتى يوفقك الله للتي أعلى منها، وإلا لو عرف أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. لو أهل البيت يسولفون على كل شيء بالتوحيد لما طلعنا من الطريق ما نعرف الطريق وين يصير، لأن هذه معارف صعبة احنا نسولف بيها شوية شوية، لان زماننا مع الاسف ما يشهد كلام بهالمعارف. يعني يمكن مع احترامنا لهذا الموضوع، لكن هذا الموضوع هو ينطبخ، الغيبة حرام، صلة الرحم زينة، بطلة مدري شنو يسووا كذا، هذه بعد شوية قدر الامكان واحد يقفز من عتها يدخل بهالمعارف يكون شوية احسن. التوحيد الا تتوهمه، العبد إذا وصل إلى هذا المستوى صار وليا لله. واللي يصير ولي لله يعني شنو يصير ولي لله؟ يعني الله ينطي ولاية، كله تتصرف تحت ظل مملكتي. شلون مثلا واحد مسؤول واحد أقل من عنده، الله هو يوزع شغله على عباده. ولذلك احنا الشيعة لما نسولف نقول كرامة الحسين، كرامة العباس، كرامة علي، كرامة الزهراء، يجي واحد اخ انتوا اشركتوا، لا ما اشركنا، احنا ترى نعتقد ان علي ورسول الله وفاطمة وزينب والعباس عباد لله، حتى هاي كراماتهم تحت خيمة الارادة الالهية، ما منشقين وطالعين وقايلين هيتشي. يعني واحد يكون يفهمها على أي حال، شو تسوي مرات المقابل هو يريد ما يفهم، تقول له هاك حمامة بالعراق يقولون هيتشي، تقول له هاك حمامة يقول لا هذا غراب، تطي غراب يقول لك لا هذا حمامة، تعال ظلت على الحمامة والغراب براحتك خليها حمامة وغراب. على أي حال، ولذلك احنا ما نستبعد حصول خوارق يوم عاشوراء. ليش؟ لأن ذولا أولياء الله. أمير المؤمنين هذا اللي ينظر هيك تنظيرات بالتوحيد. أنا شخصيا وأنت كذلك ما تستبعد أن يجي يوم أو ليلة 11 لابنته زينب مثلا، عادي، لأن هذا ولي، ولي الله منطي ولاية. ولذا فعلا ليلة 11 حينما جن الليل على زينب، وهذه المرأة العالمة غير المعلمة والفهمة غير المفهمة، تقول الروايات وقفت بباب الخيمة، بعد صارت تعد الأطفال، هذا موجود هذا موجود هذا موجود، بدأت تفقد أطفال. يقول فهب فهامت على وجهها في الصحراء بذاك الليل. تعرف بعد الرؤية ما تقدر مثلا تشوف ظلام كذا، فتصير تصيح ترفع صوتها، يا فلانة يا فلانة يا فلانة. تعرف ذني أطفال صغيرات وما متعلمات على الظلام والصحاري والقفار، يا فلانة يا فلانة تصيح يا هالناس ما شفتوا بنات والله صيح يا هالناس ما شفت بنات. سيدتي شنو مواصفات ذن البنات؟ تقول محجبات، وويلاه والمحجبات مخدرات مدللات والله مدللا غات مدللا مدللا غات لا جنب هاي الصحاري ضايعات والله لا جنب هاي الصحاري ضايعات ضايعات ضايعات وين عنهن بالفضل راح الثبات وين عنين وين عنين وين عنين وين عنين وين عنين وين عنين بالفضل راعي الثبغات أنا أدري بأي ميعوف يومي حياة وصارت بذاك الظلام وبذاك الليل تركض يمينا شمالا تدور تصيح ثم رجعت إلى الخيام قالت لها أخي أم كلثوم أنت قفي بهذا الجانب من الخيمة وأنا أقف بذاك الجانب إلى أن يصبح الصباح إلى أن تصير الدنيا الصباح بعد الله هو شلون تصير الأمور أمس المساء يا حسين وحدك الله يعينك وحدك هاي أول ليلة تعيشها زينب وحدها أمس المساء يا حسين وحدي أنا محير ويدي على خد أنا محيرة يا محيرة يا محيرة أنا يا محيرة ويدي على خدي على خدي باكر من البضاعة يحدي يحدي أنا مخدرة والد وجد بشاط سيوف على العقيل الدهر بشاط بشاط بشاط مذهول لو تهر والغدت بالشوط بشاط بشاط عين على المعارة وعين بشاط يشعدها بالشط زينب والعين على المعارة وعين بشاط تهر والبين واليمة وخي تهر والبين واليمة وخي وقفت في ذلك الليل المظلم توجهت إلى حيث الغري قالت أبا الغوث أغثنا يا أبا الغوث أغثنا يا علي أدركنا أدركنا والله وين الذي ياخذ لمكتوب إيه لبنى الصمد داحي البو والله من تصايل قل اقعد يا من دو ترضى بعزيزك يظل مسلوب زينب بينها هي تحادث النجف تحدث إمامها علي وإذا بفارس قد أقبل من بعيد هذه هي المكاشفات المعنوية تحدث إمامها وإذا بفارس قد أقبل. صاحت زينب: أيها الفارس، إن جئت تسلبنا فنحن مسلبا، وإن جئت تسبينا فنحن مسبيات، وإن جئت تروعنا فنحن مروعا. ما عندنا شيء بعد، شو تريدون على أي حال؟ يقولون: ما وقف الفارس. قالت له زينب بصوت يقطع القلوب: عليك أمي فاطمة ارجع. يقولون: وقف الفارس طأطأ برأسه صار يبكي. الله الله يرحمها الأنة والحنة. كل شو لا سب زينب ولا مرارة سبية. واحد من الخطباء يقول: أنا قرأت في ليلة من الليالي مجلس لعله في العتبة العلوية في صحن الأمير المؤمنين، يقول: لما خلصت المجلس رحت للبيت وإذا أنا نائم إذا أشوف نفس مجلسي وأمير المؤمنين جالس. لما قرأت المصيبة وصرت أقول زينب مسبية خرجت دخلت كذا، قام أمير المؤمنين ترك المجلس وخرج. يقول: أنا نزلت من المنبر أركض خلفه وجدته قد انتحى ناحية يبكي. قلت له: مولاي أبا الحسن، ليش عفت مجلسي؟ ليش تركت المجلس؟ قال: يا شيخ، اقرؤوا مصيبة الأكبر، القاسم، العباس، قولوا قتل الحسين، كل هذني أقدر أتحملهن، لكن أن تقولوا لزينب مسبية ما أتحمل. أجركم الله. قالت: أيها الفارس، عليك أمي فاطمة ارجع. وقف الفارس طأطأ برأسه صار يبكي، ثم رفع رأسه قال: بني زينب، أنا أبوك علي، أنا أبوك زينب، أنا أبوك، هذا اللي حاجي يا حاجي، ايجي حاجي يا حاجي، اجبويا لاجل الحراسه جيتي ليج ليج، اويلي على اخوك، اويلي عليك.